السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا نافعا. أيها الإخوة، أنعم الله عز وجل علينا بالنعمة الكبرى فجعلنا مسلمين من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أنعم علينا فقيض لنا علماء فضلاء بيّنوا لنا التوحيد والسنة، وأنعم علينا فجعلنا قابلين لما بيّنوه، مقبلين عليه، محبين لأولئك العلماء، وأنعم علينا فجعلنا طلاب علم، وفضل العلم خير من فضل العبادة. وهذه النعم هي أعظم ما يكون للإنسان في الدنيا، فلو أن نعم الدنيا جمعت للإنسان غير هذه النعم لما كانت شيئا بجوار هذه النعم. وقد ثبت في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان من أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة فيقال: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: ما رأيت بؤسا قط. فهذا يدلنا أيها الإخوة على أن هذه النعم التي ذكرناها هي أعظم النعم التي ينعم بها على العبد على الإطلاق. ولذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نذكر هذه النعم العظيمة، نذكرها بقلوبنا، ونذكرها بألسنتنا، ونذكرها بأعمالنا، نذكرها بقلوبنا بأن نعتقد أنها فضل من الله عز وجل، وأنها نعم عظيمة علينا من ربنا سبحانه وتعالى، ونذكرها بألسنتنا بأن نثني على الله عز وجل بها، ونذكرها بأعمالنا بأن نتواصى على الثبات عليها، وأن نحرص على الثبات عليها، ومن قبل هذا ومن بعده بأن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها. هذا الأمر عظيم جدا، ولذلك ينبغي أن يكون من أهم ما نحرص على أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى الثبات عليه. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله عز وجل في سجودنا وفي مواطن الإجابة الأخرى أن يثبتنا على هذه النعمة العظيمة، وما أحوجنا إلى الثبات على هذه النعم في هذا الزمان الذي قل فيه التارك وكثر فيه التارك، تلون فيه المتلونون، وتفننت الدنيا بفتنها، وتغيرت الأحوال، وكثر المخذلون عن الحق، فما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذا الثبات العظيم وإلى أن نتنبه له فإن الأمر جد عظيم. أيها الإخوة، لقد رحبت بهذا اللقاء مع إخواني في هذا المكان، وعندما طلب مني الإخوة أن أختار موضوعا أتكلم فيه رأيت أن من المناسب أن أتكلم عن بعض الأصول المهمة التي تهم الأقليات المسلمة سواء كانوا يعيشون في فرنسا أو يعيشون في غيرها، وذلك أن نكاد نعايش إخواننا في تلك البلدان من كثرة ما نسأل من تلك البلدان عن بعض الأمور وما نسمع من إخواننا الثقات وما نتابعه بمختلف الوسائل. وسأبدأ إن شاء الله بأصل عظيم مهم ينبغي فهمه ليتسنى للمسلم أن يعيش عيشة صالحة مباركة لا شقق فيها ولا ميل فيها، وهو أصل الولاء والبراء. أيها الفضلاء، سأتكلم عن أهم الملامح المتعلقة بالولاء والبراء مما يحتاج إليه في حياتنا العملية. إذ من المعلوم أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعثه للجن والإنس أجمعين، وقد انقسم الناس فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى فريقين: فريق آمن به واتبعه فكانوا مسلمين، وفريق كفر به ورد ما جاء به فكانوا كافرين. ثم انقسم أهل الإسلام إلى فريقين من جهة وإلى فريقين من جهة أخرى. انقسموا إلى أهل سنة واتباع وإلى أهل هوى وابتداع. وهنا أنبه أن هذا الانقسام لم يكن في أول الإسلام، بل كان المسلمون في أول الإسلام جميعا على سنة واتباع. فكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل أهل السنة والاتباع، ولم يكن فيهم أهل البدع. وعندما تأخر الزمان ونشأت ناشئة في آخر زمن الصحابة لم تتأدب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضت عن علم الصحابة وأخذت بالأهواء، بدأ أهل البدع في الظهور في أواخر زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا منهم، ظهر جمع هم أهل السنة واستمروا على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وبدأ أهل البدع في الظهور. وكلما بعد الزمن عن ذات الزمن الشريف كلما كثر أهل البدع. ولا بأس أن أذكر هنا فائدة تتعلق بالموضوع من جهة أننا عرجنا على الصحابة، وأذكر هذه الفائدة لأنه وجد ممن ينتسبون إلى العلم اليوم من ينقبون عن كلمات للصحابة أو أفعال للصحابة ليبرروا بها أفعالا يفعلونها أو أقوالا يقولونها فينسبون الذم إلى الصحابة رضوان الله عليهم من حيث يريدون تبرئة أنفسهم. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواطن أن ما صدر عن الصحابة رضوان الله عليهم من أقوال أو أفعال إما أنه حق في ذاته وإما أن يكون صدر عن تأويل لا يعابون به. فمثلا وسيأتينا إن شاء الله كذا الوقت عمر رضي الله عنه يقول عن حافظ دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فسماه منافق مع أنه ليس كذلك بدلالة آخر الحديث. عمر رضي الله عنه هنا إنما قال هذا القول ليس تهورا كما يفعله المتهورون وإنما قاله لقيام ما اقتضى أن يقول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين غير هذا. وهكذا في أقوال الصحابة وأفعالهم لا تجد لهم قولا مما يبحث عنه بعض الناس إلا وتجده عن تأويل لا يعابون به. وهذا أمر أحب أن يفهم خطر ببال الآن حيث ورد ذكر الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. قلت أيها الإخوة إن المسلمين انقسموا إلى فريقين من جهة وإلى فريقين من جهة أخرى، فذكرت الجهة الأولى وهي الانقسام إلى أهل سنة واتباع وإلى أهل هوى وابتداع، وأما الجهة الأخرى فإنهم انقسموا إلى أهل طاعة وإلى أهل معصية. ولا نقصد بأهل المعصية أنهم أهل معصية محضة ولكنهم أهل معاصي. والإنسان بطبعه وما ركب فيه يقع في الخطأ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولذلك نجد أن المعاصي بما فيها المعاصي الكبرى من المعاصي العملية وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت قليلة، وكلما بعد العهد عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما زاد هذا الأمر في النهي. والمعلوم أن الإنسان لا بد أن تكون له علاقة بمن يعيش معه في وجه الأرض سواء كان موافقا له أو مخالفا له. ولذا جاء الكلام عن الولاء والبراء، فإن الإنسان لا يعيش في عزلة عن من يخالفه سواء من يخالفه في أصل الدين أو من يخالفه في أمور يعني تقع ممن ينتسبون إلى الإسلام. ومن هنا جاءت الأهمية الكبرى لمعرفة أصل الولاء والبراء حتى لا تختلط الأمور. كثر القائدون فيه في زماننا هذا بغير علم أو بهوى، فعطله بعض الناس حتى أصبحت علاقتهم بغير المسلمين كعلاقتهم بالمسلمين، بل قد تكون أحسن من علاقتهم بالمسلمين. وأصبحت علاقة بعض الناس بأهل البدع كعلاقتهم بأهل السنة، بل قد تكون أحسن من علاقتهم بأهل السنة. وهذا أمر منسوب، وجعله بعض أهل الأهواء مطية لأغراضهم. إن كان يوافق أهواءهم أعملوه على غير وجه الشرع أيضا، وإن كان لا يوافق أغراضهم عطلوه. فقد يصنفه بعض أهل الأهواء لتكفير المسلمين بحجة الولاء والبراء. وإذا جاء فيما يتعلق بأهوائهم وأغراضهم عطلوه بالكلية، وهذا أمر تجده بينا عند أهل الأهواء بمختلف طرقهم، وقرره أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، قرروه على وجهه المشروع من غير إفراط ولا تفريط، قرروه بمقتضى الأدلة على ما فهمه سلف الأمة رضوان الله عليه. وهذه صفة أهل السنة والجماعة التي تميزهم عن غيرهم. فأهل السنة والجماعة في جميع أمورهم لا ينطلقون من هوى، ولا ينطلقون من إرادات شخصية، ولا من إرادات قلبية، ولكن ينطلقون من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضوان الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن الولاء والبراء أصل من الأصول الكبرى في الإسلام، دل على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك أهل العلم. ولا أريد أن أدلل على هذا، فهو من الأمور المعلومة، ولكن أريد أن نضبط معنى الولاء، لأن ضبط معنى الولاء من الأهمية بمكان، وكذلك البراء. أما الولاء فقد رأيت بعد مراجعة كلام أهل العلم وكثرة النظر فيما قرره العلماء تأصيلا أو تفصيلا في هذه المسألة، أن أدق تعريف للولاء أن الولاء هو حب القلب وما يتبع ذلك من الأعمال الظاهرة المبنية على ذلك الحب. أن الولاء هو حب القلب وما يتبع ذلك من الأعمال الظاهرة المبنية على ذلك الحب، وهذا الذي يضبط المسألة. ركن الولاء أصله الشجرة التي يقوم عليها الولاء، هو الحب الذي في القلب، ويتبعه أعمال ظاهرة تظهر، ولكن ليس كل عمل يكون من الولاء وإنما هو العمل المبني على ذلك الحب. مثلا من الأعمال الظاهرة الإعانة والنصرة. الإعانة والنصرة مثلا لنقل للمسلم، لنقل إعانة للمسلم، هذا ولاء مشروع، حب المسلم والإعانة له. هذه الإعانة قد تكون لأنه يحبه، لأنه مسلم، هذا من الولاء. وقد تكون لأنه يرغب في دنانير ونقود من عنده مقابل هذه الإعانة، هذه ليست من الولاء. ما الفرق؟ هذا أعان وهذا أعان، كلاهما أعان. الفرق أن ذاك أعان بناء على الحب فكان من الولاء، وهذا أعان بناء على الدنيا فلم يكن من الولاء. وهذا مهم جدا في ضبط مسألة الأعمال الظاهرة، متى تدخل في الولاء ومتى لا تدخل في الولاء. البراء مثله ولكن اجعله بالبغض. بغض القلب وما يتبع ذلك من الأعمال الظاهرة المبنية على ذلك البغض. بغض القلب وما يتبع ذلك من الأعمال الظاهرة المبنية على ذلك البغض. وليمثل أيضا ببغض أهل البدع، وهذا سنشير إليه إن شاء الله. بغض أهل البدع قد يأتي الإنسان فيبغض مبتدعا لبدعته، ويهجره لأنه يبغضه من أجل بدعته، هذا من البراء المشروع. آخر قد يهجر مبتدعا لأنه لا يحب أن يتحدث معه، ولكن يجعل البدعة سببا ظاهرا. ومن حقيقة الأمر أن الهجر ليس مبنيا على بغض القلب، ولذلك يوجد غيره يجعل نفس البدعة فلا يهجره، هذا ليس من البراء المشروع. إذن ضابط المسألة أن البراء هو بغض القلب، هذا ركنه، هذا الأصل، ويتبعه أعمال ظاهرة تنبني على ذلك البغض. والولاء أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: ولاء مشروع وولاء ممنوع. ولاء مشروع وولاء ممنوع. ما ضابط الولاء المشروع وما ضابط الولاء الممنوع؟ أذكر لكم ضابطا يسيرا ضابطا إن شاء الله عز وجل. الولاء المشروع هو حب الله وحب ما يحبه الله وحب من يحبه الله، هذا ضابط الولاء المشروع، حب الله وحب من يحبه الله وحب ما يحبه الله. فحب الأنبياء من الولاء المشروع لأن الله يحبهم، وحب الأعمال الصالحة من الولاء المشروع لأن الله يحبها. والولاء الممنوع هو حب ما يبغضه الله أو من يبغضه الله. ثم ما يبغضه الله أو من يبغضه الله، هذا ولاء ممنوع. حب الشرك أو الكفر هذا ولاء ممنوع، لا نحب ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. حب البدع هذا ولاء ممنوع، لأنه حب ما يبغضه الله عز وجل. حب المعاصي ولاء ممنوع، لأنه حب ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. حب المشركين ولاء ممنوع، لأنه حب ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. هذا جانب الولاء. أما جانب البراء فأيضا يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: براء مشروع وبراء ممنوع. أما البراء المشروع فضابطه بغض ما يبغضه الله أو من يبغضه الله، هذا براء مشروع. بغض ما يبغضه الله، أن تبغض الشرك، أن تبغض البدع، أن تبغض المعاصي، هذا براء مشروع مطلوب ممدوح محمود. وبغض من يبغضه الله، أن تبغض المشركين، أن تبغض أهل البدع على ما سيأتي إن شاء الله بيانه، هذا من البراء المشروع. وأما البراء الممنوع فضابطه بغض ما يحبه الله أو من يحبه الله. فبغض ما يحبه الله براء ممنوع مذموم، كأن يبغض الإنسان عملا صالحا من الأعمال الثابتة ولو كان شيئا يسيرا، أو بغض من يحبه الله، فإن هذا من البراء الممنوع. إذا عرفنا أن الحب هو أصل الولاء، فهنا يأتي سؤال من الأهمية بمعنى: هل كل حب لكافر يكون ناقضا للإيمان مخرجا للعبد من الإسلام أو لا؟ يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الحب للكفار أنواع من حيث ذاته وليس نوعا واحدا، وأعطيكم الأنواع قبل أن أذكر الأحكام. النوع الأول: حب الكافر لدينه، يحب لأنه كافر، هذا نوع. النوع الثاني: حب الكافر لمصلحة دنيوية لا لدينه، لا لدينه. مثل لو أن مسلما شارك كافرا في تجارة، فكان هذا الكافر ماهرا في التجارة فدر عليه أموالا كثيرة، فأحبه لمهارته في التجارة لا لأنه كافر، هذا نوع. النوع الثالث: حب الكافر لمعصية، لا يحب لأنه كافر لكن يحبه لمعصية من المعاصي، مثل من يحبون المطربين، حب المغني الذي يغني لأنه مغني يطربه بغنائه وموسيقاه لا لأنه كافر، يستوي عنده لو كان كافرا او مسلما، المهم انه مبرد. هذا النوع الثالث. النوع الرابع، محبة الكافر لأمر مباح، لأمر مباح، مثل أن يحب الكافر لأنه لاعب كرة، إذا قلنا إن لاعب الكرة مباح، والله هذا يحب لأنه يعني يزيد اللعب وهو يحب الكرة، إذا قلنا إن لعب الكرة مباح. لا يحب لكفره ولكن يحبه للعبه، لأن عنده مهارات في اللعب. هذا نوع. كم نوع ذكر؟ أربعة. النوع الخامس، حب الكافر لأمر أذن الله فيه، حب الكافر لأمر أذن الله فيه، مثل حب الرجل لزوجته النصرانية، الله أذن للمسلم أن ينكح نصرانية أو يهودية، طيب تزوجها، أحبها لأنها زوجته ليس لأنها نصرانية، فأحبها لأمر أذن الله فيه، هذه خمسة. السادس، حب الكافر الفطري غير الكسبي، بمعنى الذي يوجد في القلب من غير اختيار الإنسان، مثل حب الولد لو كان كافرا، من جهة كونه ولدا لا من جهة كونه كافرا، حب الأب حب الأم هذا أمر فطري لا يكتسبه الإنسان، يوجد مع الإنسان من ولادته، لا يعلمه أحد أن يحب أباه أو أن يحب أمه، أمر جعله الله عز وجل بفطرة الإنسان. هذه أنواع ستة، هل ترونها بدرجة واحدة من حيث ذاتها؟ لا شك أنها ليست بدرجة واحدة، ولذلك ليست بدرجة واحدة من جهة أحكامها، ومن لم يعرف التفصيل لم يحصل التحصيل، من لم يعرف التفصيل لم يحصل التحصيل. إذا عرفنا هذه الأنواع وهي ستة، فإن الأحكام أربعة، إذن أصبحت عشرة، الأنواع ستة والأحكام أربعة. الحكم الأول، حب للكافر ناقض للإيمان، ينقض الإيمان ويخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر. والحكم الثاني، حب للكافر منقص للإيمان، بمعنى أنه حرام ومعصية لكنه لا ينقض الإيمان. والحكم الثالث، حب للكافر مباح، مباح. والحكم الرابع، حب للكافر لا يمدح ولا يذم به ولا يؤاخذ به الإنسان، ولا يؤاخذ به الإنسان. نطبق الأحكام على الأنواع. النوع الأول، حب للكافر ينقض الإيمان وهو حب الكافر لكفره، حب الكافر بكفر لأنه كافر، هذا كفر لأنه رضا بالكفر، فهذا ينقض الإيمان بإجماع العلماء ويخرج العبد من الإسلام. والنوع الثاني حب منقص للإيمان ولا ينقضه، وهذا يدخل فيه حب الكافر لمصلحة دنيوية وحب الكافر لأمر مباح. فإن حب الكافر لمصلحة دنيوية حرام، ويدل عليه قصة حافظ رضي الله عنه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما ورى حتى لا يستعد أعداؤه له، فلما أراد فتح مكة وعلم حافظ رضي الله عنه بما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كتب رسالة إلى أهل مكة وأعطاها لامرأة وأعطاها جعلا إن أوصلتها إلى أهل مكة يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد غزو مكة. فأخذت المرأة الرسالة ولفتها ووضعتها في عقافها في شعرها، فانطلقت بها، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما وقع، فأرسل علي رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة إلى تلك المرأة فأدركاها في الطريق فسألاها عن الرسالة فأنكرت، فقال لها علي رضي الله عنه: لتخرجن الرسالة أو لنجردنك. يعني هو على يقين من وجود الرسالة، فإما أن تخرج الرسالة برضا وإما أن نجردك. فلما رأت الحجر فكت عصاها وأخرجت الرسالة، فإذا فيها هذا الأمر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حافظا: ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل عليك، فوالله ما فعلته ردة بعد الإيمان، ولكن لي أهل وكنت امرأ ملحقا بقريش، فأردت أن يكون لي عندهم يد. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا هنا قال بعض أهل العلم أن حافظ رضي الله عنه يعني أحبهم أو أعانهم من أجل مصلحة دنيوية ويحفظ ذريته وأهله. وفي آخر الحديث ما يدل على أن هذا معصية وليس كفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه يا عمر، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإنه لو كان كفرا فإنه لا يغفر لا بشهود بدر ولا بغيرها، ولو لم يكن ذنبا فإنه لا يحتاج إلى مغفرة، فدل ذلك على أنه ذنب وليس كفر. وأما الحب للمصلحة، الحب لأمر مباح كما قلنا حب لاعب الكرة، فقد قال المحققون من أهل العلم إنه حرام سدا للذرائع، فإن من أحبهم للأمر المباح أو شكاء أن يختل الحب في قلبه فيما يتعلق بالدين، ولعموم الأدلة الدالة على تحريم الموادة. والحكم الثالث حب مباح، وهو حب الرجل لزوجته الكافرة أعني الكتابية، لأنها زوجته. والدليل على الإباحة أن الله أباح له أن يتزوجها، والمعلوم بداهة أن المحبة بين الزوجين أصل في النكاح، فالله جعل هذا من صفات النكاح. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. قال بعض أهل العلم: هذا يجعل هذا كذلك، يجعل هذا الحب يغلب على القلب بدون يعني إرادة الإنسان. هذا مباح، لأنه من المحال أن يبيح الله للرجل أن يتزوج نصرانية ويحرم عليه أن يحبها مطلقا، يعني يعاشرها ويبغضها مطلقا. أما هنا فلاحظوا يا أخوة، هو يبغضها لدينها ولكنه يحبها من جهة كونها زوج، فهذا مباح. وأما القسم الذي لا مدح فيه ولا ذم ولا يؤاخذ به الإنسان لأنه لا تكليف فيه، فهو الحب الفطري الذي يغلب على القلب بدون إرادة الإنسان مكسب، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما كتبت. فلا تكليف إلا بالوسع الذي يستطيع الإنسان أن يجلبه ويستطيع الإنسان أن يدفعه. ولذلك الحب الفطري وقع من الأنبياء عليهم السلام. نوح لما جاء الطوفان وركب في السفينة ومن معه رأى ابنه وكان في معزل، فماذا قال؟ قال: يا بني اركب معنا. ما قال للناس اركبوا معنا، قال لابنه: يا بني اركب معنا، رجاء المسلم. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. فلما رآه معرضا هل تركه؟ قال: رب إن ابني من اهلي وان وعدك. من أين جاء هذا؟ من الأبوة، أشفق على ابنه فرجى أن يسلم. الله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. عارف الله علينا يا سلام، إنك لا تهدي من أحببت. هذا في من يا إخوة؟ في عمه أبي طالب الذي مات على الكفر. إنك لا تهدي من أحببت، قال بعض المفسرين: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته. وقال بعض أهل العلم: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببته لقرابته ونصرته. المحبة غير الكسبية، المحبة غير الكسبية يعني المحبة الفطرية التي توجد عند الإنسان. والثاني أقرب والله أعلم، لأن الأول لا مزية فيه لأبي طالب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية الناس أجمعين، ولكن المزية لأبي طالب هي الحب لقرابته وإحسانه. فهذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، فاستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبكى من حوله. قال بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن لأمه وأمهات التاجرة، فاستأذن ربه أن يزور قبرها على التخصيص، لم يستأذن أن يزور مثلا قبور الكفار أو قبر أمه بخصوصها، ما ميزتها؟ القبر هو القبر، ولكن ميزتها أنها أمه. واستأذن ربه أن يستغفر لا فلم يأذن له، فبكى صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية فيها مقال أنه قال أصابني ما أصاب الولد على أمه، يعني لما استأذن ربه أن يستغفر لا فلم يغفر لا يغفر فلم يأذن له، قال أصابني ما أصاب الولد على أمه. لكن مجمل الحديث يدل على أن المحبة الفطرية توجد في قلب الإنسان ولا يتعلق بها التكليف، فدل ذلك على أن المحبة الفطرية أو التي تخرج عن كسب الإنسان لا يتعلق بها التكليف. أنا قويت نوعا لم أذكره في الأحكام لأني أردت أن أسأل عنه لأتبين متابعتكم لي، لكن أحد الإخوة أرسل ورقة بينت لي المتابعة. أنا لم أذكر نوع حب الكافر لمعصية مثل حب المطربين، لم أذكره بالإحكام. طبعا هو يدخل في النوع الثاني من جهة الأحكام، وهو الذي ينقص الإيمان ولا ينقضه، بمعنى أنه معصية ولكنه ليس ناقضا للإيمان. فلا يجوز لمسلم أن يحب أحدا لمعصيته سواء كان مسلما أو كافرا، ما يجوز أن يحب المطرب ولو كان مسلما. فالحب من أجل المعصية حرام مطلقا. بعد هذا ننتقل إلى نقطة وسليمان تعب لكن لا بأس. ما أقسام الناس في الولاء والبراء؟ نقول الناس في الولاء والبراء أقسام أربعة. كافر، مسلم طائع، مسلم مبتدئ، مسلم عاصي. كافر، مسلم طائع، مسلم مبتدئ، مسلم عاصي. الكافر يبغض بغضا مطلقا لا حب معه، ونتكلم عن الحب الكسبي كما عرفنا الآن في الأحكام. والمسلم الطائع، والمقصود بالطائع من عرف بالطاعة ولم تعرف له معصية، أو عرفت له معصية وتاب منها، فهذا يحب حبا خالصا لا بغض معه. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام يحبون محبة خالصة لا بغض معه، أهل طاعة. الصحابة رضوان الله عليهم يحبون محبة خالصة لا بغض معها، سلف الصالح، الأئمة المعروفون، من عرفوا بالطاعة ولم تعهد عنهم معصية يحبون محبة خالصة لا بغض معها. النوع الثالث والرابع. قلنا مسلم مبتدئ ومسلم عاقل. هنا سؤالان قبل ان ندخل الفقه. السؤال الاول، اين اهل السنه؟ قلنا دخلوا في الثاني، اهل طاعه فهؤلاء يحبون محبه خالصه. من عصى من اهل السنه دخل في النوع الرابع، مسلم عاقل. السؤال الثاني، لما فرقنا بين المسلم المبتدئ والمسلم العاصي؟ أليست كلها معصية؟ لما لم نجعلها قسما واحدا؟ نقول فرقنا لأمرين. الأمر الأول يتعلق بذاتية، فلا شك أن البدعة معصية، لكنها تجد شركة، فهي أحب إلى إبليس من المعصيه. البدعه احب الى ابليس من المعصيه، لان صاحبها يفعلها على انها دين فلا يتوب. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يدعها. يعني ان صاحب البدعه يرى انه على طاعه، فكيف يتوب من الطاعه؟ ما يحتاج ان يقتنع اولا انها بدعه ليتوب. اما المعصيه فالمعصيه يعرف صاحبها انه عاصي، لكن تغلبه الشهوه، يغلبه الهوى على شيء. والامر الثاني انه في الحكم هناك فرق، يعني من حيث الولاء والبراء بين المسلم المبتدئ والمسلم العاصي، وهذا سنبينه ان شاء الله. إذن ما حكم المسلم المبتدئ من حيث الولاء والبراء؟ المسلم المبتدئ يحب لإسلامه ويبغض لبدعته، فيجتمع فيه الولاء من وجه والبراء من وجه. وبهذا نعرف خطأ من يقول إني أبغض المبتدئ أكثر من بغضي للكافر، فإن الكافر يبغض بغضا مطلقا، أما المسلم المبتدئ فإنه يحب لإسلامه ويبغض لبدعته. لكن هنا سؤال مهم جدا، وهو ما الذي أظهره على الجوارح؟ هل أظهر جانبا حب من اجل اسلامه، او اظهر جانب البغض من اجل بدعته؟ والجواب انه ينظر في هذا الى مصالح اربعه. المصلحه الاولى مصلحه الانسان نفسه، والمصلحة الثانية، ولا أقصد الترتيب وإنما أقصد الذكر، المصلحة الثانية مصلحة المبتدئ نفسه، المصلحة الثالثة مصلحة المسلمين، المصلحة الرابعة مصلحة نصرة السنة. فإن اقتضت هذه المصالح أو واحدة منها إظهار البغض فإنه يظهر البغض ولا يظهر الحب. بمعنى إذا اقتضت مصلحة الإنسان نفسه أن يظهر بغضه لأنه سريع التأثر، ولو لم يظهر بغضه يقترب منه ويتأثر ببدعته، نقول هنا يظهر البغض ولو لم توجد إلا هذه المصلحة. وإن اقتضت مصلحة المبتدئ نفسه ذلك، كأن كان المبتدئ يقدر هذا الإنسان، فإذا أظهر بغضه يتأثر ويتراجع عما هو عليه فإنه يظهر بغضه ولو لم توجد إلا هذه المصلحة. وإن اقتضت مصلحة المسلمين إظهار بغضه، لأنك لو أظهرت أنت حبه لاغتر به الناس وقالوا هذا فلان يحب. لو أظهرت حبه، نعم، يعني لو أظهرت حبه لاغتر به الناس وقالوا هذا فلان وهو فلان يحبه، إذا ليس فيه شيء، فيغتر الناس به ويغترون ببدعته. هنا يظهر بغضه لمصلحة المسلمين ولو لم توجد إلا هذه المصلحة. وإن اقتضت مصلحة نصرة السنة وإعجاز السنة أن يظهر بغضه، فإنه يظهر بغضه ولو لم توجد إلا هذه المصلحة، وهذا يجب ضبطه يا إخوة وفهمه. فلا يشترط اجتماع المصالح الأربعة كما فهم بعض الناس، بل لو وجدت مصلحة واحدة منها تقتضي إظهار البغض أظهر. فكيف إذا اجتمعت مصلحتان؟ كيف إذا اجتمعت ثلاث؟ فكيف إذا اجتمعت الأربع؟ فهذا أمر ينبغي فهمه. أما إذا لم توجد هذه المصالح فإنه يظهر الحب، يظهر الحب. وأما المسلم العاصي فحكمه من حيث الولاء والبراء أنه يحب لإسلامه ويبغض لمعصيته، فيجتمع فيه الولاء من جهة والبراء من جهة. ولكن ما الذي يظهر؟ هل يظهر البغض أو يظهر الحب؟ يقول العلماء يجب إظهار بغض معصيته، هذا ما لي تفصيل، المعصية يجب إظهار بغضها، وأما بغضه هو فينظر فيه إلى مصلحتين. المصلحة الأولى مصلحة الإنسان نفسه، والمصلحة الثانية مصلحة فاعل المعصية ذاته. فإن كان الإنسان يتأثر وليس عنده يعني قوة تمنعه من الاندفاع إلى المعصية فإنه يظهر بغضه ويبتعد عنه. وأيضا ينظر إلى مصلحة العاصي نفسه، فإن كان هذا الرجل إن أظهر الإنسان بغضه زجره ذلك عن معصيته فإنه يظهر له البغض. وإن كان العكس أنه إن أظهر له الحب زجره ذلك عن معصيته وقد يجعل ذلك يستحي فإنه يظهر له الحب. إذا يظهر في إظهار البغض إلى مصلحتين، مصلحة الإنسان نفسه ومصلحة العاصي ذاته. بقي نقطة تتعلق بهذا الموضوع، وهي متى يتبرأ من الفعل ولا يتبرأ من الفاعل. أريد أن أذكرها لأختم، وسأذكر لكم عناصر إن شاء الله لعل يسر الله لها لقاء الشيخ سليمان، يعني الله المستعان. القضية بارك الله فيكم، متى يظهر البراء من الفعل ولا يتبرأ من الفاعل؟ قال العلماء إذا كان للفاعل تأويل يعذر به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل خالد: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد رضي الله عنه وأرضاه. ولم يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحمله دية القتل، ولكنه تبرأ من فعله. وهذا أمر يجب ضبطه، لأن من الناس من خلط الأمور، فقال إن المسلم يتبرأ من فعله ولا يتبرأ منه مطلقا، وهذا غلط محض، فإنه إنما يقال يتبرأ من الفعل ولا يتبرأ من الفاعل بحالة واحدة، وهي كما قلنا إذا كان للفاعل تأويل يعذر به، فإنه يتبرأ من فعله ولا يتبرأ منه. يعني الوقت انسلب بين أيدينا، وكنت أريد أن أتحدث عن بعض الأمور، يعني بقي بعض العناصر تتعلق بأصل الولاء والبراء مهمة جدا، منها مثلا ولن أتكلم عنها لكن أذكرها فقط، إذا كنت أقيم بين ظهراني الكفار فهل الإحسان إليهم والبر بهم واللين معهم والهدايا معهم تبادل الهدايا معهم وتبادل الزيارة معهم ومؤاكلتهم ينافي الإيمان أو هو ممنوع؟ هذا أمر من الأهمية بمكان. الأمر الثاني، هل بغضي للكفار يقتضي أن أضمر الشر لهم في قلبي؟ الأمر الثالث، هل بغض الكفار يقتضي عدم تبادل المنافع معهم إلا عند الضرورة؟ الأمر الرابع، هل البراء من الكفار يقتضي ظلمهم والتعدي عليهم عند القدرة؟ هل البراء من الكفار يقتضي ظلمهم والاعتداء عليهم عند القدرة؟ والأمر الخامس، هل يجب علي الوفاء بالعهد مع الكفار؟ معلوم أن المسلم في بلاد الكفار هو بعهد معهم، سواء سميناه البطاقة الخضراء إن كان يملك البطاقة الخضراء، أو سميناها الجنسية إن كان يملك الجنسية، هل يجب الوفاء بالعهد أو لا يجب الوفاء بالعهد؟ هذه أمور من الأهمية بمكان للأقليات المسلمة، وهي متعلقة بالولاء والبراء. وبقي أيضا أصلان ظننت أن يستطيع أن أتحدث عنهما وهما مهمان. الأصل الأول الهجرة، الأصل الأول الهجرة، وهذا أمر مهم جدا. والأصل الثاني، كيف يتلقى المسلم من الأقليات المسلمة العلم والفتوى، لأن هذا الأمر حصل فيه كلام كثير يخالف الحق. كيف يتلقى المسلم من الأقليات المسلمة العلم والفتوى؟ لأن هناك من أراد أن يحجر المسلمين من الأقليات المسلمة فيه، فأظهروا عهودا ووثائق أنهم لا يسألون إلا فلان، أو لا يتوجهون إلا فلان، فجعلوه قبلة، وهذا خطأ شرعي عظيم. أو يقولون إن الأقليات لا يسأل عن فقهها إلا من عاش مع الأقليات، فحال بين المسلمين من الأقليات وأهل العلم الكبار، وهذه قضية يجب فقهها وبيانها وتدوينها، وهذا أصل عظيم. ولكن أسأل الله عز وجل أن ييسر لقاء آخر نتحدث فيه عن هذه الأصول، وأكرر سروري وسعادتي بلقاء إخوتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في لقائنا الخير والبركة، وأن ينفع به قائله وسامعه، وأن يجمع قلوبنا على الهدى والسنة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك نشكر الشيخ على استجابة دعوتنا ومجيئه لتوجيه طلاب العلم والمسلمين في الدول غير الإسلامية. ونقول للشيخ أن ما عندنا مانع لو أراد الشيخ أن يواصل الحديث عن هذه الأمور التي ذكرها الآن، وإن كان فيه ما تبقى دفاع أو حرج فلعلنا كما قال الشيخ ننسق معه في لقاء آخر. والكلام للشيخ بقي حقيقة شيء كثير وطويل، وخوفتني من ساعة قلت نفسك أصبحت أختصر الكلام اختصارا لعلي أسلم. إذا استمريت أخاف تقومون بمظاهرة ضدي. فأنا إن شاء الله يصحي لقاء نجيب على بعض الأسئلة إن شئت. الآن يقول السائل الساعة 12 لابد أن أوقع الحضور في البيت. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف أتعامل مع أخي حيث تزوج بامرأة نصرانية قد أثرت عليه كثيرا في دينه وخلقه معي، علما أني بذلت جهدي فكلمته فلم يحصل منه أن تغير وجزاكم الله خيرا. الأصل والفطرة أن الرجل يؤثر في المرأة ولا العكس، وهذا سر من أسرار الحكم التي ذكرها أهل العلم في كون الرجل يباح له أن يتزوج بنصرانية أو بامرأة من أهل الكتاب ولا يجوز ذلك للمرأة. وقد ذكر العلماء حكما كثيرة منها هذه الحكمة، فإن الرجل المسلم إذا تزوج بامرأة نصرانية رجي أن يؤثر بها وأن يجعلها تسلم. لكن نحن في زمن انقلبت فيه المفاهيم وأصبح التابع متبوعا والمتبوع تابع، وهذا الذي يذكره الأب في صورة من هذا. وعلى كل حال أنا أوجه أخي بأن يعظ أخاه بالطرق المناسبة، وأنا دائما أقول لكل إنسان مفتاح لقلبه فأحسن المفتاح لتدخل. ليس الناس جميعا على مفتاح واحد، ما في مستر كيك في قلوب الناس، يختلف الناس، كل إنسان له مفتاح. فإذا أردت فادرس حال أخيك وانظر إلى مفتاحه وادخل عليه من هذا المفتاح وتلطف معه بقدر ما تستطيع، وان شاء الله تجد استجابة. ولكن انا انصح بان تتخذ الطريق المناسب، لان اذا قلنا ان هذا الرجل تأثر بهذه المرأة من حبه لها مثلا بكونها زوجة او نحو ذلك، فنبحث عما يقابل هذا. فقد يحب شيخا او يحب عالما من العلماء او يكون له طريقة يمكن ان يتأثر بها اكثر، فانظر اليه وحاول ان تصل اليه من هذا الباب. وهذا سائل يقول ما الموقف السلفي من موت بن لادن، هل نقول رحمه الله؟ في مسألة من المسائل العلمية، الخوارج من السلف من كفرهم بالنصوص الواردة في الوعيد. ومن السلف من لم يكفره وعدهم من المبتدعة من المسلمين. فهؤلاء الخوارج الذين يعيشون في هذا العصر وتنطبق عليهم صفات الخوارج التي قررها أهل العلم عموما، نقول إن الإنسان لا يخلو من حالين، إما أن يختار كفرا على ما ذهب إليه بعض السلف، وهنا لا يجوز له أن يترحم على من يرى كفره، وإما أن يختار عدم كفره، وهذا الذي أختاره أنا، أنهم مبتدعة وليسوا كفارا، وأن بدعتهم بدعة عظيمة غليظة، ولكن برأيي أنا بدراسة المسألة أرى أنه ليس كفارا، وإن كان من أهل العلم من هو أفضل مني وأشرف مني من المتقدمين والمتأخرين من يرى كفرهم، لكن إن كان الإنسان لا يرى كفرهم، فهنا تأتي مسألة الترحم على أهل البدع. والأصل بما أفهم منع ذلك إظهارا لقبح البدع، ليس من جهة أنهم لا يستحقون، ولكن من باب الزجر عن البدع إلا إذا ظهرت مصلحة في هذا. أهل السنة لا يقولون إن الترحم على أهل البدع لا يجوز، ولكن إظهار الترحم، يعني ممكن الإنسان يترحم على مبتدع مات بينه وبين نفسه، طيب ما في إشكال، لكن إظهار الترحم عليهم هنا الأصل عدم إظهاره إظهارا لقبح البدع حتى لا يتساءل الناس البدع، لكن إذا ظهرت مصلحة شرعية تقتضي إظهار الترحم فلا بأس من إظهار الترحم. إذا هذه المسألة يجب فقه أصلها بغض النظر عن فلان أو فلان. الخوارج سواء في هذا العصر أو قبل من انطبقت عليهم صفات الخوارج التي قررها السلف، فإن المسألة فيها هذا التفصيل، وليست المسألة على درجة واحدة، وليس الناس فيها على قول واحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قد اشترط الجمهور على جواز الإقامة في بلاد الكفر ساعة إظهار الدين من حيث يكون حكم الهجرة منه الاستحباب لا الوجوب. السؤال: ما المراد بإظهار الدين؟ وهل من ضابط من معرفة ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. هذا يتعلق بشيء لم نذكره، وهو موضوع الهجرة. إذا كتب الله لنا لقاء وتكلمنا عليه سيرد هذا في كلامنا إن شاء الله. وهذا سائل يقول: يسأل الإخوان من فرنسا عن حكم العمل في مجال الطب في فرنسا، علما بأن ذلك يقتضي الاختلاط بين الجنسين في جامعة الطب وفي المستشفيات والخلوة بالنساء ومباشرتهن أو ومباشرتهن. الطب في كل مكان يحتاجه الناس، والعمل فيه في الجملة عمل طيب لمن أحسن النية. نعم هذا العمل قد يسترب بعض الأمور كالاختلاط أثناء الدراسة والاختلاط أثناء العمل، ونحن نقول من استطاع أن يسلم من الاختلاط فإنه يجب عليه ذلك، مثل مثلا أن تكون هناك جامعة تدرس الطب للطلاب وأخرى تدرس للطالبات. وأنا لا أتكلم عن فرنسا، أتكلم عن تفصيل المسألة، فإنه هنا يجب الذهاب إلى تلك الجامعة أو تلك الجامعة. فإن لم توجد وكان الناس بحاجة لهذا الأمر، فأنا وهذا رأيي العلمي الشرعي أرى والله أعلم أنه إذا كان الإنسان على بصيرة في دينه وعنده ورع ودين فإنه لا بأس من أن يدرس الطب ولو في جامعة مختلفة، ولكن يقلل الاختلاط في نفسه والشر في نفسه. قلل الاختلاط لا يختلط بالنساء فيما يستطيعه، مثلا إذا كان يستطيع أن يجلس في المدرج بالأول وليس بجواره امرأة يبكر إلى أول المدرج ويجلس فيه، إذا كان في الفسح والوقت المتسع ما يذهب مع النساء ويتحدث معهن ويضاحكهن بحجة أنهن جميلات، بل يبتعد عنهن ويتقي الله ما استطاع. مع القيود التي ذكرته كان هذا الرجل يعني لا يخفى على دينه، وكذلك بالنسبة للممارسة، إذا استطاع الإنسان أن يمارس من غير مفاسد فإنه يجب أن يبتعد عن هذه المفاسد، وإذا كان لا يستطيع فإن الشريعة جاءت بدرء المفاسد فإن لم يمكن فبتقليله، فيقلل المفاسد ما استطاع بحسب الحال. هذا في الجملة رأيي في المسألة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذا نختم به هذا السؤال، يقول: نرى اليوم كثيرا افتراقا كثيرا بين السلفيين، فهل لكم من نصيحة لمعالجة هذه المشكلة؟ وكذلك في كلمة أو سؤال يتعلق بهذا، ما هي نصيحتكم للدعاة السلفيين في فرنسا؟ هل عليهم أن يعلموا الناس المنهج؟ على كل حال، يعني هذان سؤالان عظيمان كبيران، ولا شك أن السلفيين في فرنسا وفي غير فرنسا عددهم ليس بكبير، وينبغي الحرص على اجتماع الكلمة بالأصول الشرعية لا بالبدع، فنبتدع لنجتمع، لا، بالأصول الشرعية. وما يقرره أهل العلم الكبار، ولا ينبغي أن نفترق لأي شيء، ولا ينبغي للإنسان أن يكون سيفا يقطع، بل ينبغي أن يكون في الحق حبلا يجمع، لا يكون حاطب ليل يجمع الحطب مع الثعابين، ولكنه يكون جامعا بصيرا يجمع على الحق وبالحق أهل الحق، يحرص أن لا يفرق الكلمة ما دام أنها مجتمعة، فإن حصل شيء يدعو إلى الفرقة فإنه يعالج بالطرق الشرعية. فإن مد شخص فخرج عن المنهج، خرج عن السلفية، خرج عن السنة، فهذا خرج وأصبح له حكمه يعامل معاملة أهل البدع، من ثبت عليه هذا وثبت هذا الطريق. ولكن الكلام عن أهل الحق أحيانا يا إخوة يقع التعارف ولا معرفة، ويقع الخلاف حتى يتفرق الناس، والاختلاف اختلاف تنوع. ولذلك أحضر المحاضرة إن شاء الله وعنونها بفقه الاختلاف، لأهمية هذا الأمر حتى لا يوضع الجمر مكان التمر ولا التمر مكان الجمر. وهذا من الأهمية بمكان. وأما هل على الدعاة الفرنسيين أن يعلموا الناس المنهج؟ هل الدعاة في فرنسا وبغيرها أن يدعو إلى دين الله عز وجل؟ وأن يعرفوا تقديم الأصول على الفروض؟ يدعى إلى دين الله، يدعى إلى الإسلام، يدعى إلى التوحيد، يدعى إلى السنة، يعلم الناس أصول ذلك، يعلم الناس أصول المنهج الحق لأنه من الدين. ما ينبغي أن يقال إن الاشتغال بهذا يقسي القلوب. الاشتغال بهذا من الدين، والدين خير كله وطمأنينة كله ورحمة كله. ولكن قد يقع في طريقنا نحن خطأ وخلل، وهذا يجب أن يعالج. لا ينبغي أن يقال إن والله، وهذا حقيقة جزء مما يتعلق بكيف يتلقى المسلم في الدول الأقليات الإسلامية العلم والفتوى. يقال مثلا والله لا ينبغي للناس في فرنسا أن يشتغلوا بالمنهج هذا للسعودية أو نحو ذلك. المنهج من أصول الدين العظيمة الكبار. ولكن لا شك يا إخوة أن الأساليب تتنوع، ولا أقول الوسائل، الأساليب تتنوع. إذا كانت تتنوع بالبلد الواحد في خطاب الناس فكيف ببلد وبلد؟ لا أشك أنك عندما تتكلم بالسعودية بلد التوحيد والسنة والعلماء الذين يعظمون السنة لست كمن يتكلم مثلا في فرنسا أو في بريطانيا أو في غيرها من الدول. فينبغي مراعاة الأسلوب ومراعاة ما قررته مرارا وتكرارا، وسيأتي له تفصيل إن شاء الله، وهو أن الكلام كله لا بد أن يختصر بثلاث صفات حتى يتكلم به الإنسان: أن يكون حقا في أصله، حقا في وصفه، حقا في أثره. لا بد أن يكون حقا في أصله، يعني القصد، أن يكون القصد وجه الله، فهو نابع من نية صالحة صادقة. وأن يكون حقا في وصفه، أن يكون ثابتا لا يخترعه الإنسان، بل هو معلوم دلت عليه الأدلة وقرره العلماء. وأن يكون حقا في أثره، بأن ينتج حقا لا باطلا. فإذا كان الكلام الحق ينتج باطلا ولا ينتج حقا، فإنه لا يكون حقا عند ذاك القول، مع أن الحق في أصله كما قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. سبوا آلهة الكفار من حيث هي شيء طيب وحق، إلا ما احترم هم الأنبياء، من يعبد الأنبياء هذا خارج عن الكلام، لأن فيه إظهارا للدين. ولكن إذا ترتب وأنتجت باطلا، فأنتجت سب الله عز وجل، فإنه لا يسب آلهة الكفار. فلا بد من مراعاة هذه الأمور الثلاثة في كل كلام يقوله الإنسان. لا بد أن تكون حقا في أصلها، لأن يا إخوان أحيانا الإنسان يتكلم بالحق لكن القصد فاسد فيأسف. قد أتكلم بمبتدع وهذا حق، ولكن قصدي أن أتفكه بعرضه، قصدي عداوة شخصية دنيوية، آثم بهذا فهو غيبة هنا بحقه، مع أنه في أصله حق. قد يأتي الإنسان يريد خيرا ويريد حقا وقصده طيب وينتج أجرا طيبا، ولكن الكلام غير ثابت، إما أنه يعتمد على الأكاذيب والقصص المختلقة من أجل أن يجلب الناس إلى الخير، فهذا ليس حقا. بعض الناس يقول والله الجماعة الفلانية ما شاء الله تبارك الله يعني يهتدي على يديها كثير، إما بحق أو بباطل، إن كان بباطل فهي باطل ولو أنجزت هذا الخير الذي يرى. وأيضا لابد من مراعاة ما ينتج، فإذا علم الإنسان أنه ينتج باطل فلا ينبغي الكف الآن حتى ينتج خير، وإذا علم الإنسان أنه ينتج حق فإنه يقدم على هذا في هذه الأصناف الثلاثة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا جميعا فيه وأن يكرمنا بالسنة ويثبتنا عليها، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.